الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قوله وهو فضيلة لهذه الأمة، أي أن الله تكرم وتفضل على هذه الأمة بأن أكرم نبيها وأكرمها بكرامات لم تكن لأمة من الأمم، ومن جملة ما أكرمهم به وخصهم بخيره وفضله يوم الجمعة، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحن الآخرون الأولون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله فاختلفوا فيه فهدانا الله له، والناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. وثبت مثل ذلك في صحيح مسلم وسنن النسائي عن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق. كما أكرمهم بالثواب الكثير على العمل القليل في هذا اليوم، فقد روى أصحاب السنن من حديث أوس بن أبي أوس الثقفي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغي، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. حديث حسن وإسناده صحيح. قوله وفيه ساعة يجاب من دعا فيها ويعطى السؤل نصا رفعا، في هذا البيت ذكر خاصة عظمى من الخواص التي انفرد بها يوم الجمعة عن سائر بقية أيام الأسبوع، وهي أن فيه ساعة الإجابة وهي الساعة التي لا يسأل الله عبد مسلم فيها شيئا إلا أعطاه، كما ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في يوم الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وقال بيده يقللها. قال ابن القيم رحمه الله: وقد اختلف الناس في هذه الساعة هل هي باقية أو قد رفعت، على قولين حكاهما ابن عبد البر وغيره، والذين قالوا هي باقية ولم ترفع اختلفوا أهل هي في وقت من اليوم بعينه أم هي غير معينة على قولين، ثم من قال بعدم تعيينها هل تنتقل في ساعات اليوم أو لا على قولين أيضا، والذين قالوا بتعيينها اختلفوا على 11 قولا. الأول أنها من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. الثاني أنها عند الزوال، ذكره ابن المنذر عن الحسن البصري وابن العالية. الثالث أنها إذا أذن المؤذن بصلاة الجمعة، قال ابن المنذر: روينا ذلك عن عائشة رضي الله عنها. روينا ذلك عن عائشة رضي الله عنها. الرابع أنها إذا جلس الإمام على المنبر يخطب حتى يفرغ، قال ابن المنذر: روينا عن الحسن البصري. الخامس هي الساعة التي اختار الله وقتها للصلاة، قاله أبو بردة. السادس ما بين زوال الشمس إلى أن تدخل الصلاة، قاله أبو السوار العدوي. السابع أنها ما بين أن ترتفع الشمس شبرا إلى ذراع، قاله أبو ذر. الثامن أنها ما بين العصر إلى غروب الشمس، قاله أبو هريرة وعطاء وعبد الله بن سلام وطاووس، حكى ذلك كله ابن المنذر. التاسع أنها آخر ساعة بعد العصر، وهو قول الإمام أحمد وجمهور الصحابة والتابعين. العاشر أنها من حين خروج الإمام إلى فراغ الصلاة، حكاه النووي وغيره. الحادي عشر أنها الساعة الثالثة من النهار، حكاه صاحب المغني فيه. وقال كعب: لو قسم الإنسان جمعة في جمع أتى على تلك الساعة. وقال عمر رضي الله عنه: إن طلب حاجة في يوم ليسير. إلى أن قال رحمه الله: وأرجح هذه الأقوال قولان تضمنتهما الأحاديث الثابتة، وأحدهما أرجح من الآخر. القول الأول أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة، وحجة هذا القول ما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي بردة عن أبي موسى أن عبد الله بن عمر قال له: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة شيئا؟ قال: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. القول الثاني أنها بعد العصر، وهذا أرجح القولين، وهو قول عبد الله بن سلام وأبي هريرة والإمام أحمد وخلف. وحجة هذا القول ما رواه أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، وهي بعد العصر. وما رواه أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة، فيها ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. ومثلهما في سنن ابن ماجه عن عبد الله بن سلام قال: قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس: إنا لنجد في كتاب الله، يعني التوراة، في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا قضى الله له حاجته. قال عبد الله: فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض ساعة. قلت: صدقت يا رسول الله، أو بعض ساعة. قلت: أي ساعة هي؟ قال: هي آخر ساعة من ساعات النهار. قلت: إنها ليست ساعة صلاة. قال: بلى، إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الساعة التي تذكر يوم الجمعة ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. وكان سعيد بن جبير إذا صلى العصر لم يكلم أحدا حتى تغرب الشمس. وهذا قول أكثر السلف وعليه أكثر الأحاديث، ويليه القول بأنها ساعة الصلاة، وبقية الأقوال لا دليل عليها. إلى أن قال ابن القيم: وعندي أن ساعة الصلاة ساعة ترجى فيها الإجابة أيضا، فكلاهما ساعة إجابة، وإن كانت الساعة المخصوصة هي آخر ساعة بعد العصر فهي ساعة معينة من اليوم لا تتقدم ولا تتأخر. وأما ساعة الصلاة فتابعة للصلاة تقدمت أو تأخرت، لأن لاجتماع المسلمين وصلاتهم وتفرغهم وابتهالهم إلى الله تعالى تأثيرا في الإجابة، فساعة اجتماعهم ساعة ترجى فيها الإجابة. وعلى هذا تتفق الأحاديث كلها، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد حض أمته على الدعاء والابتهال إلى الله في هاتين الساعتين. انتهى مع شيء من التصرف اليسير، وهذه هي الخاصة الأولى من خواص يوم الجمعة. الخاصة الثانية استحباب كثرة الصلاة على النبي في يوم الجمعة وليلته، امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. رواه البيهقي من حديث أنس بن مالك، وهو حديث حسن. الخاصة الثالثة تأكيد مشروعية الاغتسال في يومها، كما جاء في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. الخاصة الرابعة الإدهان والتطيب فيه أفضل من غيره من أيام الأسبوع، كما في حديث سلمان الفارسي عند البخاري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. الخاصة الخامسة النور الذي يسطع للعبد من الأرض إلى السماء بسبب قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة أو ليلتها. فقد أخرج الحاكم في صحيحه والبيهقي من حديث نعيم بن حماد عن هشيم عن أبي هاشم عن أبي مجلد عن قيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين. الخاصة السادسة شوف سند الحديث، في كلام على سند الحديث. رواه الحاكم في صحيحه والبيهقي من حديث نعيم بن حماد عن هشيم عن أبي هاشم عن أبي مجلد عن قيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري مرفوعا. ونعيم بن حماد كثير الخطأ وباقي رجاله ثقات. وأخرجه الدارمي في مسنده موقوفا على أبي سعيد ورجاله ثقات، ومثله لا يقول بالرأي فله ومثله لا يقال بالرأي فله حكم المرفوع. الحمد لله. زين. الخاصة السادسة أنه سيد الأيام ويوم عيد متكرر في الأسبوع، كما روى ابن ماجة في سننه من حديث أبي لبابة بن عبد المنذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر، فيه خمس خلال خلق الله فيه آدم وأهبط فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله آدم، فيه ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا أعطاه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة، وما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا شجر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة. الخاصة السابعة احترام يومها، فلا ينبغي فيه السفر إذا دخل وقت الصلاة، بل التأخير أولى امتثالا لأمر الله وحرصا على الفضائل الجمة التي تفرز من السعي إلى صلاة الجمعة. هناك خصائص ومزايا لهذا اليوم العظيم والعيد المتكرر في كل أسبوع، رحمة بأهل الإيمان الذين يسارعون إلى الخيرات وهم لها سابقون، وفي الأعمال الصالحة دواما يتنافسون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا شرح المفصل يحتاج من السامع إلى انتباه، لأنه واضح بذاته، فالحديث موصول بالدروس الماضية فيما يتعلق بفضل يوم الجمعة وما له من المزايا والخصائص عن سائر الأيام. فالأيام معلومة للمسلمين السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، وهكذا تدور، فأفضلها وأشرفها يوم الجمعة لما أودع الله فيه من الخيرات لمن يحب الخيرات، ومن ذلك ما سمعتم: كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة لها مزية، فيكثر المسلمون والمسلمات من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلة الجمعة، وكفى بهذا العمل أجرا وذخرا لصاحبه وشرفا له، أنه إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة صلى الله عليه 10. والمراد بالصلاة الدعاء والذكر الحسن، فأنت في الأرض تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم مؤمنا بما دلت عليه النصوص في فضل هذه الصلاة. الله عز وجل يصلي عليك، يذكرك في الملأ الأعلى ذكرا طيبا مباركا، وهو سبحانه الغني عن عمل الناس، ولكنه يحب الذاكرين ويحب الممتثلين لأمره وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، ويحب التائبين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين، وهو ولي الصالحين. ولا ينتهز هذه الفرص الفضائل ذات العمل القليل والأجر الكثير إلا العقلاء الذين أعطاهم الله عقولا راجحة. وأعطاهم الله إيمانا في قلوبهم، فهم يستمعون لأحكام الشرع فيعملون بها، كلما سمعوا قولا أو عملا يرشد إليه الشارع في الكتاب أو في السنة بادروا إلى العمل به. ومن ذلك فضل يوم الجمعة وما يكون فيه. فما هو المطلوب؟ المطلوب الاستعداد للعمل الصالح والطيب في هذا اليوم، والعناية به أكثر من بقية أيام الأسبوع، اغتسال ونظافة للثياب، طهارة على وفق الشرع، تبكير إلى صلاة الجمعة، حسن أدب من وقت الخروج من المنزل حتى الوصول إلى المسجد، أدب ذكر وغض بصر. فإذا دخل المسجد اشتغل بالصلاة والذكر أو قراءة القرآن، لا ولا يشوش على أحد، وصلى في المكان الذي ينتهي به المجلس فيه. فإذا دخل الخطيب استمع وأنصت، تفهم لما يقول من الأحكام والموعظة والتذكير، فانتفع هو بنفسه ونفع بما سمع غيره من الناس من قريب وبعيد، فإن المسلم لا يقوى إسلامه ولا يقوى إيمانه إلا بمعرفة الشرع، معرفة الأحكام الشرعية التي جاء بها الإسلام في العقيدة والشعائر والمعاملات والترغيب والترهيب والسلوك والآداب والأخلاق إلى غير ذلك. من أحرز علما من هذه العلوم فإنه يورثه إيمانا ومحبة لله ومحبة لرسوله ومحبة لما أوحاه الله إلى رسوله عليه الصلاة والسلام من الكتاب والسنة. ومن أحب شيئا لازمه، ويكذب من يدعي المحبة للشيء وهو هاجره. فالذي يهجر الفقه الإسلامي تجده هاجرا للقرآن، هاجرا للسنة، هاجرا لمواعظ التعليم والتفقيه، ويرى بأنها مشغلة بدون فائدة ولا جدوى، هذا ضعيف العقل وضعيف الإيمان. ولو علم الناس في مجالس العلم من الفضل ومن الخير ومن الأجر لتنافسوا فيها وتسابقوا إليها، ولكن خدع الكثير والكثير منهم العدو وثبطهم، لأن مجالس العلم كلها خير، ذلك لأن الإنسان يفقه من مجالس العلم يفقه دينه. الواجب عليه يتفقه فيه، يفقه عقيدته، كيف يدين الله، وبما يسمي الله، وبما يصف الله، وبما يعرف الله عز وجل، يعرف الأحكام مفصلة، التكليفية من مفروض وواجب ومندوب وحرام ومكروه، يعرف ذلك ومباح، يعرف ذلك بالتفصيل من مجالس العلم، ومن غيرها لا يعرف شيئا، حتى لو عنده كتب يقرأها وهو ما جلس في مجالس العلم لا يهتدي إلى فهم ما في الكتب، وربما يفهم خطأ. اقتصار على الكتاب بدون معلم ربما يقع في الأخطاء الواحد بعد الثاني. ولهذا قال الحكم قديما: من دخل في العلم وحده خرج وحده. معنى ذلك من دخل في العلم بدون معلم خرج بدون علم. ثانيا، يحرز الإنسان أنه يختلط بملائكة الله الأطهار، وهذا لا شك فيه، بل يجب أن نكون على يقين منه، لأن المعصوم نطق به وأخبرنا. أنت تجلس تتفقه في دين الله وتسمع كلام الله وكلام رسوله وتفسير العلماء لكلام الله وكلام رسوله، تحفك الملائكة وتمسحك بأجنحتها وتتواضع لك لأنك طالب علم، لا تريد من وراء ذلك دنيا، تريد أن تفقه دينك، وتريد أن تظفر بالأجور التي تترتب على الجلوس لطلب العلم. وفي حديث قيس بن كثير قال: قدم رجل من المدينة إلى دمشق عند أبي الدرداء، فقال له أبو الدرداء: ما أقدمك يا أخي؟ قال: حديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما قدمت لتجارة؟ قال: لا. قال: أما قدمت لحاجة؟ قال: لا. قال: ما قدمت إلا في طلب هذا الحديث؟ قال: نعم. وهم إذا قالوا صدقوا. قال: نعم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، يعني وهو يطلب العلم تضع أجنحتها تواضعا وتقديرا لطالب العلم. فيجب أن يستشعر طالب العلم هذا المقام الرفيع وهذا التكريم الذي أكرمه الله، فهيأ له ملائكته الكرام تحفه، فهو يسير في موكب من ملائكة الله وإن كان لا يراهم، لكن يجب أن يؤمن بذلك. قال: ما جئت إلا في طلب هذا الحديث؟ قال: نعم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإنه ليستغفر للعالم من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. هكذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الجليل، وكم له من نظائر. وهكذا في القرآن العزيز بين الله قدر طلبة العلم الذين يبدؤون ويتنقلون في حياتهم من درجة إلى درجة إلى درجة في العلوم الشرعية، ويأتون بما يحتاجون إليه من دنياهم. لا يمنع طالب العلم أن يطلب العلم وهو يبيع ويشتري، لا يمنعه. ولا يمنع الحارث الذي يحرث الأرض، لا يمنعه أن يكون طالبا للعلم في أوقات مخصوصة. وهكذا المسافر إذا سافر ونزل ببلد يسأل عن علمائها، ربما يقيم يوم وليلة أو أكثر من ذلك، فيتصل ويتعلق بالعلماء. إن كان عنده علم يذاكرهم ويبحث، وإن كان طالب علم أخذ عنهم. وهكذا الحياة لا تطيب لأحد، لا ذكر ولا أنثى، إلا بطلب العلم، ومن قال غير ذلك فقد أخطأ. لا تطيب الحياة لأصحاب الأموال إذا جمعوها وهم يجهلون العلم الشرعي الواجب عليهم، ولا تطيب الحياة لا للملوك ولا للرؤساء ولا للوجهاء ولا للأغنياء، ولا إلا بالعلم الشرعي. فمن فقده لو ملك الدنيا بأسرها ما نفعته، ولا ذاك طعم الحياة، ولا يذوق طعم الحياة ويطمئن في حياته إلا طالب العلم، إذا طلب العلم لله ومن أجل الله، ليعلمه ويعمل به ويعلمه الناس، ويشكر الله عز وجل على فضله وإحسانه إليه، لأن من أكرمه الله بشيء من العلم فهو خير من الدنيا بحذافيرها من يوم وجدت إلى يوم القيامة. هذا قدر العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والذين آمنوا منكم لا يكونوا مؤمنين حقيقة إلا أن يكونوا من أهل العلم. عرف عقيدته، عرف ربه بذاته أسمائه وصفاته وأفعاله وقدره حق قدره، عرف فرائضه المفروضة، عرف الواجبات التي أوجبها الله عليه، عرف المحرمات التي حرمها الله عز وجل عليه، عرف بأنه لا يسعد إلا أن يستعد للقاء الله بصالح الأعمال. فلا يمكن أن يكون مؤمنا صحيح الإيمان إلا أن يتعلم العلم، وبدون ذلك لا. فالإيمان ليس مجرد دعوة أنا مؤمن، وهو من أجهل الناس بتوحيد الله، ومن أجهل الناس بطهارته، ومن أجهل الناس بصلاته، وهلم جرا. لذا لا تطيب حياة المكلف من عالم الإنس والجن إلا أن يأخذ نصيبه من العلم، وهو الذي جعله الله فرض عين على المكلفين. ومن توسع بعد ذلك فكم له من الأجر، من توسع في العلوم فأصبح مفتيا وأصبح قاضيا وأصبح معلما وخطيبا وكذا وكذا لله ومن أجل الله. لا تصلح الحياة إلا بهذه الأصناف. الناس في دنياهم بحاجة إلى من يعظهم ويذكرهم، ولا يفعل ذلك إلا عالم. والناس بحاجة في شؤون دنياهم إلى قاضي يفصل النزاعات بينهم، والناس بحاجة إلى مفتي يفتيهم في الميراث وفي الأحكام وفي الطلاق وفي النكاح وفي الرضاع وفي سائر الأحكام. فإذا قام من الناس بعضهم بهذا الواجب لهم من الأجر ما لا يعد ولا يحصى. بارك الله فيكم، نحن في أمس الحاجة دائما وأبدا أن نعمر مجالس العلم، وأن نحبس أنفسنا، وأن نعتبره من أفضل الأعمال وأساسها، حتى يجعل الله تبارك وتعالى في الحياة بركة ويجعل فيها خير ونفع. إذا انتقل المؤمن إلى الحياة البرزخية والحياة الأخروية قد قدم رصيدا من صالح العمل سببه العلم، كما أن سبب كل ضيق وكل مشقة سببها الجهل الذي هو ضد العلم، ومن لم يتعلم فهو جاهل. فكل واحد يوصي إخوانه وطلابه وأسرته، يوصيهم ليكونوا من أهل العلم الشرعي فيظفروا بهذه الفضائل وهذه الفوائد. الله أعلم. تفضل. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب صلاة العشاء في السفر. قال: أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم قال: صلى بنا سعيد بن جبير بجمع المغرب ثلاثة بإقامة، ثم سلم، ثم صلى العشاء ركعتين، ثم ذكر أن عبد الله بن عمر فعل ذلك، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، والحديث صحيح. قال: أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سلمة بن كهيل قال حدثنا سلمة بن كهيل قال: سمعت سعيد بن جبير قال: رأيت عبد الله بن عمر صلى بجمع فأقام، فصلى المغرب ثلاثة، ثم صلى العشاء ركعتين، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في هذا المكان. قال الألباني: مضى بلفظ ثم أقام فصلى العشاء، وهو المحفوظ، والحديث صحيح. هذه الأحاديث فيها بيان كيفية صلاة المسافر الذي سفره سفر طاعة أو سفر مباح، أما من يسافر للمعصية فلا رخصة له لا في القصر ولا في الفطر في رمضان. اللي سافر في معصية كمن يبيع ويشتري في الحرام ويسافر به، أو يسافر وله نوايا سيئة لينهب أموال الناس أو يختلسها أو نحو ذلك، أو ليتتبع عورات الناس، إذا سافر فلا رخصة له لا في الفطر ولا في السفر. بقيت الرخصة لمن يسافر سفر طاعة كالحج والجهاد والعمرة طلب العلم، أو يسافر سفرا مباحا في التجارة الحلال وما شاكل ذلك. هذا المسافر إذا أراد أن يسافر مسافة مرحلتين 80 كيلو فأكثر له أن يقصر الصلاة وله أن يفطر في رمضان. أما قصر الصلاة فهو مؤكد حتى قيل بوجوبه لا يصلي الصلاة تامة إلا مع إمام مقيم، والتي تقصر هي الرباعية، صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء. أما المغرب فلا تقصر لأنها 3 ركعات وتر النهار، وأما ركعتي الفجر فلا تقصر لأنها تطول فيهما القراءة. بقي القصر لها للفرائض 3: الظهر والعصر والعشاء. الأربع تقصر 2 ركعات كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة، أول ما فرضت الصلاة 2 ركعات فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، فلا يزيد المسافر على 2 ركعات، الرباعية لا يزيد فيها على 2 ركعات، ولا يصلي السنة الراتبة ولكن يصلي النوافل، ما شاء له أن يصلي لا حرج، صلي النافلة. ثم تصلى جماعة، صلى جماعة، ولا تترك الجماعة إلا إذا تعذر الوصول إليها وإقامتها جماعة، لأن هذا هو الأصل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام في أسفارهم لا يصلون إلا جماعة. ثم يصلون جماعة قصرا في سفرهم حتى يصلون إلى البلدة التي فيها أئمة مقيمون ويصلون معهم وجوبا، ومن صلى بإمام مقيم وجب عليه الاقتداء به ولا يقصر، وإن سبقه بشيء من صلاته فهو يتم. هذا فيما يتعلق بصلاة الجماعة للمسافر وغيره، الحكم واحد. فإذا صلوا لأنفسهم وهم سائرين في سفرهم لهم القصر، بل يتعين في حقهم قصر الرباعية، ولهم الجمع، لهم أن يجمعوا بين صلاة الظهر والعصر، جمع تقديم وتأخير، وبين المغرب والعشاء. أما الصبح فلا تجمع إلى غيرها بل تصلى في وقتها ولا تقصر. هذا فيما يتعلق بهذه الرخصة التي ينبغي الأخذ بها من سافر حتى ولو تكرر سفره وهو في الطريق لا يتم، يقصر وله الحق أن يفطر وله الحق أن يصوم بحسب ما يتيسر له. نعم. المرحلتين هذه تحسب ذهابا وإيابا أو ذهابا فقط؟ نعم، أولا المرحلتين التي فيها القصر. لا، هو الذهاب، في الذهاب. نعم، مرحلتين ذهاب 80 كيلو 100 كيلو وهو ذاهب، دون ذلك لا، دون ذلك على رأي جمهور أهل العلم لا يقصر، ويرى بعضهم أقل من ذلك، أقل من 80 كيلو. لكن أقول المسافر في مكان الإقامة 3 أيام فأقل، هذا يقصر. يقصر أي نعم، في مكان الإقامة يقصر إذا صلى وحده أو معه من يصلي جماعة من أهل السفر. لكن إذا سمعوا الأذان لا يجوز لهم أن يصلوا في أماكن نزولهم، بل يجب عليهم أن يبادروا إلى إجابة المؤذن، لا فرق بينهم وبين المقيم في البلد، وهذا يتساهل في كثير من المسافرين، إلا ما يسمعون أذانا ولا يجدون مسجدا قريبا ولا صلوا لأنفسهم. نعم. باب فضل صلاة الجماعة. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. والحديث صحيح. قال أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفضل صلاة الجمع على صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا، ويجتمع ملائكة الليل والنهار في صلاة الفجر، واقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. والحديث صحيح. قال أخبرنا عمرو بن علي ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل قال حدثني أبو بكر بن عمارة بن رويبة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل أن تغرب. والحديث صحيح. ما شاء الله. هذه الأحاديث في صلاة الجماعة من أعظم الأحاديث فضلا وأكملها أجرا. أولا صلاة الفذ، صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، والله يعلم مقدار كل درجة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. والفذ من صلى وحده إما في البيت وإما في السوق وإما في أي مكان، ثم المصلي في الفذ لا يخلو من حالين: إما أن يكون معذورا عذرا شرعيا، وإما أن يكون غير معذور. فالمعذور عذر شرعي كالمريض، والمشغول بمريض شديد المرض أو نحو ذلك هذا معذور، وإذا صلى وحده فصلاته صحيحة ولا إثم عليه ولا لوم عليه. والذي ليس له عذر شرعي كالذين اعتادوا النوم في أوقات الصلوات، أو اعتادوا البيع والشراء في أوقات الصلوات، أو تحايلوا وتمطوا في البيوت في أوقات الصلوات، ولو صلى في بيته فهو محروم، محروم من هذا الفضل 27 درجة. ورحم الله الشيخ حافظ قال: كيف يليق بالإنسان يترك 27 درجة متفق عليها ويختار لنفسه درجة واحدة مختلف فيها؟ يعني هل تصح منه صلاته أو لا تقبل منه صلاته؟ وهذا كلام الحكماء العلماء. فالواجب العناية بصلاة الجماعة حتى ينال الإنسان هذا الفضل العظيم، وبالأخص ما جاء في الحديث صلاة العصر وصلاة الفجر. وتسمى البردان، قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، ومن صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لن يلج النار، يعني حرمه الله على النار. وأخبر بأن لله ملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. تجتمع ملائكة الليل والنهار في الفجر، ملائكة الليل باقية التي جاءت في الليل باقية حتى يطلع الفجر، وملائكة النهار ينزلون عند طلوع الفجر وصلاة الفجر. ف فيجتمع الصنفان ملائكة الليل وملائكة النهار فيكونوا شهداء لمن صلى الفجر في جماعة، ويرفعون يرتفعون إلى الله ويسألهم فيقولون يا رب عبادك أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، واجتمعوا في صلاة العصر، تنزل ملائكة الليل في صلاة العصر وملائكة النهار باقية إلى صلاة العصر، فإذا قضيت صلاة العصر ارتفعت ملائكة النهار وبقيت في الأمة ملائكة الليل، وهكذا بدون تأخير وبدون أي انفصال ما دامت الحياة. ولله جنود السماوات والأرض وما يعلم جنود ربك إلا هو، هكذا ملائكة هيأهم الله لك أيها العبد المؤمن المصلي في بيوت الله، تتصل بك ثم يذكرونك باسمك وشخصك عند الله عز شأنه، هذه لا يجوز الشك فيها لثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي زكاه ربه بقوله والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لا يقول إلا بالوحي، فهو يقول لنا يتعاقبون فيكم ملائكة، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، أي ملائكة الليل وملائكة النهار، وهذه من أعظم النعم والفضائل التي ينبغي أن يحرص عليها المؤمن فيصلي في بيوت الله دائما وأبدا، إلا أن يمنعه مانع شرعي فله العذر والله عز وجل يقبل العذر. وصلى الله على نبينا محمد. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما الحكم إذا قال الإمام الله أكبر بدلا من قول سمع الله لمن حمده؟ ما الحكم إذا قال الإمام الله أكبر بدلا من قول سمع الله لمن حمده؟ هذا غلط، سهو، يمكن أنه سهى فيذكر، لأنه وضع الشيء في غير محله وترك واجبا، ترك واجبا وهو سمع الله لمن حمده، للإمام وللمنفرد. أما المأموم فله إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قال المأموم ربنا ولك الحمد. ومن العلماء من يرى الجمع للمأموم أيضا بين التسميع والتحميد، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قال المأموم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، لا حرج أن يقول هذا، وإن اقتصر ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد الحديث، أما الترك فلا، فإذا تعمد ذلك بطلت صلاته، إن كان عمدا جعل التكبير محل التسميع عمدا بطلت صلاته، وإن كان سهوا يذكر ويسجد للسهو أحوط له. نعم. وما الحكم إذا جهر في الركعة الثالثة ثم ذكر فسكت وهل عليه سجود للسهو؟ الناشي معذور، الذي ينسى يسهى في صلاته معذور، وعليه إذا أكمل صلاته أن يسجد للسهو. إذا جهر في الثالثة، الثالثة ليست محل جهرية في الرباعية والثلاثية، ليست محل الجهر، فإذا جهر فيها ناسيا فلحديث لكل سهو سجدتان، وحديث من سهى في صلاته فليسجد سجدتين، الأفضل أنه يسجد بعد أن ينتهي من صلاته ولا حرج عليه. أحسن الله إليكم، رجل أقرع الرأس، هل يجوز له أن يعمل عملية زراعة شعر؟ إذا كان شعر طبيعي يخلقه الله، يتسبب ليخلق الله له شعرا، لا حرج. أما الشعر الصناعي فلا، لا يجوز، يرضى بما قسم الله. نعم. أحسن الله إليكم، من حبسه عمل هل يجوز له الجمع من غير خوف ولا مطر ولا سفر ولا مرض؟ أحب الأعمال الصلاة على وقتها، فلا يجمع إلا من أذن له الشارع، يجمع المسافر الذي اشتد به السير والمريض شديد المرض، يجمع ولا يقصر المريض إذا كان في وطنه. وأما بدون عذر فهذا إذا جاءت ظروف قهرية فلم يستطع أن يصلي الظهر مثلا في وقته لظروف شاقة عليه وجمعه وهو مقيم مع العصر، نرجو أن لا حرج في ذلك، لكن لا يتخذه دائما. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم الاعتماد على الجداول في توقيت وقت الصلاة؟ مفيدة ونافعة، التقويم المعروف أفادت الناس وانتفع بها الناس، لأنها أسست على علم بهذا الشأن. نعم. أحسن الله إليكم، يا فضيلة الشيخ، ما حكم لبس السروال الداخلي للنساء؟ فهل فيه تشبه بالرجال؟ للنساء سراويل تخصهن، وللرجال سراويل تخصهم، فالمرأة تلبس من السراويل ما هو من خصائص النساء، والرجال يلبسون من السراويل ما هو من خصائص الرجال، حتى لا تقع المرأة في التشبه، وللرجل كذلك. نعم.